بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس سورة التوبة، ومع الآية السادسة، وهي قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى أن كل البشر من دون استثناء مطلوبون للهداية، مطلوبون لرحمة الله، يدعوهم الله إلى الإيمان من دون استثناء. هناك توهمات أساسها الجهل، أن الله خلق لجهنم أناساً وخلق للجنة أناساً. كل الذين خلقهم الله عز وجل خلقهم لجنة عرضها السماوات والأرض، والدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقنا ربنا ليرحمنا، خلقنا لنعرفه، خلقنا لنهتدي إليه، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة، أنت حينما توقن أنك مخلوق للجنة من خلال هذه الآية: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اليسرى هي الجنة. أيها الإخوة، ينبغي أن تنطلق في أصل عقيدتك من أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا، وخلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. وما الحياة الدنيا إلا تأهيل للجنة، ما الحياة الدنيا إلا مكان ندفع فيه ثمن الجنة، ما الحياة الدنيا إلا إعداد لدخول الجنة. فلذلك حسن الظن بالله ثمن الجنة. هناك كلمات يقولها عوام الناس، صدقوا ولا أبالغ، هي الكفر بعينه. يقول لك: سبحان الله، الله خلقنا للشقاء. ما قال لك ذلك، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لنعرفه. لكن تصور مدرسة من أعلى مستوى بناءً وأساساً وأدوات ومدرسين من أعلى مستوى، إنما أنشئت كي تخرج قادة للأمة. لو أن أحد الطلاب قصر في أداء واجباته واستحق أن يؤدب كي يسير على الطريق الصحيح، فقال هذا الطالب: هذه المدرسة أنشئت كي تعاقبنا. هذا هو الجهل بعينه. قد يستحق الإنسان التأديب من الله، قد يستحق معالجة حقيقية هادفة، فيتوهم أن الله خلقنا للعذاب. الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. هؤلاء الكفار الذين كفروا، هؤلاء المشركون الذين أشركوا، هم مطلوبون لرحمة الله، مطلوبون لهدايته، مطلوبون كي يتعرفوا إليه. كل الخلق مطلوبون للهداية، والدليل والحديث عن المشركين والحديث عن براءة من الله عز وجل إلى الذين عاهدتم من المشركين، والحديث عن انحراف هؤلاء وعن كفر هؤلاء وعن إشراك هؤلاء وعن ضلال هؤلاء، وفي ضمن هذا الحديث وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. انفي من كل تصوراتك أن الله خلقنا ليعذبنا، أو أن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أناساً وخلق للنار أناساً، هذا شيء لا يقبله عاقل. خلقك وقدر عليك أن تعصيه، فإذا نفذت إرادته وعصيته يجعلك في جهنم إلى أبد الآبدين، هذه رحمة الله. هو ينتظرك، ينتظر لفتة منك، إذا تقرب إلي عبدي شبراً تقربت منه ذراعاً، وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، وإذا أتاني يمشي أتيته أهرول. هو ينتظرك. ورد في بعض الآثار: لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي. هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين؟ إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدي. ينبغي أن نعرف رحمة الله، خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما خلقنا ليعذبنا. هذه حقيقة أساسية أخواننا الكرام. إن صحت عقيدة المرء صح عمله، وإن فسدت عقيدة المرء انحرف سلوكه. ما من وهم نتوهمه، ما من تصور نتصوره إلا وله انعكاس في السلوك، فإذا كان التوهم منحرفاً أو ظالماً أو بعيداً عن الحقيقة. لذلك أقول لكم: أخطر شيء في حياتك عقيدتك، إن صحت صح سلوكك، وإن لم تصح انحرف السلوك. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن الكفار وعن كفرهم وعن المشركين وشركهم وعن انحرافهم، ولكنه يفتح لهم باب التوبة على مصراعيه إلى يوم القيامة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. ومن أبلغ ما قيل في هذا المعنى قصة رمزية رواها النبي عليه الصلاة والسلام: رجل ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه ليقطع بها الصحراء، أدركه التعب، جلس ليستريح، أخذته سلة من النوم فأفاق ف فلم يجد الناقة. ما معنى إنسان بالصحراء لم يجد ناقته وعليها طعامه وشرابه؟ معنى ذلك أنه هالك لا محالة، ميت قطعاً، فأيقن بالهلاك، مشى ثم عاد إلى ما كان. أدركته من شدة البكاء سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه من شدة فرحه، قال: يا رب، أنا ربك وأنت عبدي. يقول الله عز وجل برواية النبي الكريم: لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. هذا موقف الله عز وجل، ينتظرنا، يفرح بتوبتنا، يفرح بعودتنا. أحب ثلاثاً، وحبي لثلاث أشد: أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثاً، وبغضي لثلاث أشد: أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء، وبغضي للغني البخيل أشد. لذلك الله عز وجل في أثناء الحديث عن المشركين وعن الكفار وعن المنحرفين، في غمرة هذا الحديث يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أيها الإخوة، إن حرف شرطي، معنى الشرط أن حدثان أو أن حدثين لا يقع الثاني إلا إذا وقع الأول. هذا المعنى يستفاد من حرف إن الشرطية: إن تجتهد تنجح، النجاح لا يكون إلا بعد الاجتهاد. لذلك هذا الحرف يدخل على الأفعال: إن استجارك أحد فأجر، لكن هناك إن أخرى ليست شرطية بل هي نافية: إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم. يعني هنا ما أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم. فإما أن تأتي إن داخلة على الفعل وتفيد الشرط، وإما أن تأتي وبعدها اسم تفيد النفي. هذه حقيقة في علم النحو، ولكن هنا في هذه الآية شيء جديد: إن شرطية دخلت على الاسم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، ماذا يقول علماء النحو في هذه الصيغة القرآنية الجديدة؟ قال: لا بد من أن نقدر فعلاً لهذا الفاعل، أحد فاعل لفعل محذوف يقدر مما سيأتي بعده. يعني نقدر هذه الآية على الشكل التالي: إن استجارك أحد من المشركين، أحد فاعل لفعل محذوف تقديره استجارك. أيها الإخوة، وإن استجارك أحد من المشركين، يعني الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. مشرك، مقاتل، أحياناً مهدور دمه لمجرد أن يستجير بك ينبغي أن تجيره، لأن إجارته شهامة. والنبي الكريم حينما يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، وفي حديث آخر يخاطب بعض أصحابه أسلمت على ما أسلفت من خير، وحينما قال إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في هذه الأحاديث الثلاثة إشارة إلى أن الأمة العربية في الجاهلية كانت على بعض القيم الأخلاقية، فقيمة الكرم والشجاعة والإجارة من قيم هذه الأمة حتى قبل الإسلام. فلذلك استجارة المستجير كانت من خصائص هذه الأمة. فلذلك الآن قد تعرف من الاستجارة المستجير، وقد تعرف المستجير أولاً ثم يستجير بك. يعني إما أن نبدأ بالاستجارة، إنسان لا ترى، سمعت صوتاً يقول أجرني، سمعت الاستجارة قبل أن ترى المستجير. وفي حالة ثانية رأيت الإنسان ثم استجار بك. لذلك أيها الإخوة، الاستجارة قد تسبق المستجير، وقد يظهر المستجير ثم يستجير. ماذا نقصد بهذا التفصيل؟ الآية الكريمة وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، جاء المستجير قبل الاستجارة، إشارة إلى أن المؤمن كما وصف كيس فطن حذر. قد تكون الاستجارة خلبية، وقد تكون الاستجارة احتيالاً، وقد تكون الاستجارة مكراً، وقد تكون الاستجارة كسباً للوقت. فالمؤمن ينبغي أن يكون فطناً، وأن يتأكد من استجارة المستجير، وأنه مستجير حقاً وليس من باب الاحتيال. فلذلك الله عز وجل قدم شخص المستجير على استجارته، ما قال وإن استجارك أحد، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. تأكد أنه مستجير حقاً، تأكد أنه بريء، تأكد أنه يطلب المعرفة. نعم، يعني الاستجارة إما أن تبدأ بالعين عن طريق رؤية شخص المستجير، وإما أن تبدأ بالأذن عن طريق سماع الاستجارة. لذلك المؤمن يتأكد من صدق المستجير، وليس من السهل أن يخدع. والكلمة الرائعة التي قال سيدنا عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست من الخبث بحيث أخدع ولا من السذاجة بحيث أخدع، لا أخدع ولا أخدع. شيء رائع جداً. المؤمن بسيط، طاهر، سليم النفس، متواضع، لكنه ليس بالغبي. كثير في قصص أيها الأخ الكريم، لا تعجب بإنسان بسيط ساذج، ولا تعجب بإنسان ذكي خبيث. في إنسان ذكي بس خبيث، في إنسان بسيط لكنه ساذج. لا يعجبك إلا إنسان بقدر ما تحبه بقدر ما تحترمه، لكن كما يقال دائما لله المثل الأعلى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بقدر ما تحبه لأنه كريم، بقدر ما تجله لأنه عظيم. والمؤمن يتخلق بهذا الخلق، ليس من السذاجة بحيث يحتال الناس عليه، المؤمن كيس فطن حذر، وليس من اللؤم بحيث يقسو على الناس، بقدر ما تحبه تجله، بقدر ما تحبه تحترمه. هذا الموقف يحتاجه الأب. في أب علاقته مع أولاده علاقة بسيطة، أولاده يكذبون عليه كل يوم ويصدق كذبهم، وفي جلستهم مع بعضهم بعضاً يسخرون من أبيهم، وفي أب آخر قاسي جداً يرعبهم دائماً. ليس هذا أباً كاملاً ولا هذا أب كامل. الأب الكامل الذي يحبه أولاده وفي الوقت نفسه يجلونه، أو بقدر ما يحبونه يجلونه. هذا الموقف رائع جداً. الأنبياء يعبدون الله رغباً ورهباً، رغباً ورهباً. والمؤمن ينبغي أن تحترمه وأن تجله. سيدنا عمر يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست من الخبث بحيث أخدع ولا من السذاجة بحيث أخدع. هذا الموقف الكامل. فلذلك لو أن إنسان استجار بك ينبغي أن تتأكد من استجارته، هل هو مستجير حقاً أم هو مخادع؟ هل يطلب المعرفة والأمان أم يطلب المكر والعدوان؟ وفي بعض الأحيان تكون الاستجارة كسباً للوقت ليس غير، وكما قلنا قبل قليل المؤمن كيس فطن حذر، كيس فطن حذر. يعني أنا أذكر قصة رمزية وردت في كتب الأدب، أن صيادين مرا بغدير فيه سمكات ثلاث، كيسة يعني عاقلة وأكيس منها وعاجزة غبية، فتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. قال: فسمع السمكات قولهما، قصة رمزية، أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. ثم إنها لم تعرج، أي لم تفعل شيئاً، حتى خرجت من مكان يتصل فيه الغدير بالنهر، خرجت من هذا المكان فسلمت. ماذا قالت؟ العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. هذه أكيس السمكات أعقلهن، أما الأقل عقلاً الأقل كياسة، وأما الكيسة فمكثت في مكانها حتى عاد الصيادان. في عندها خطة جاهزة، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد، فقالت: فرطت، وهذه عاقبة التفريط. ثم إن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. وقعت في مشكلة، قصرت وقعت في مشكلة. أما الأولى أكيس السمكات، وهي مرتاحة في وقت مبكر قبل أن يرجع الصيادان، خرجت من هذا المكان فنجت. الثاني أقل عقل، وقعت في مشكلة لكنها لم تعدم الحيلة. قال: لكن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت، تصنعت الموت، فطفت تارة على ظهرها وتارة على بطنها، فظن الصيادان أنها ماتت، فأخذها أحدهما ووضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت، لكن بعد أن أحرقت أعصابه. الأقل ذكاء يتحمل أعباء كبيرة جداً، بيقصر لكن بيرسم خطة وبينجح، لكن بيكون قد أتلف أعصابه. وأما العاجزة ثالثة، فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. ما في عقل أبداً، كيسة وأكيس منها وعاجزة. الكيس أكيس الناس، يحتاط للأمور قبل وقوعها، والأقل يحتاط في أثناء وقوعها، والعاجز لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها. لا، في دول بتخطط لعشرين سنة قادمة، في دول بتواجه مشكلة بتخطط لها، هي أقل. في دول لا تخطط لا قبل المشكلة ولا بعد المشكلة، دائماً محاطة بمشكلات وبأزمات. فلذلك أيها الإخوة، هذا درس بليغ. النبي قال: الكيس العاقل من دان نفسه، ضبطها وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والله بعرف إنسان سمعت عنه، كان في عنده نادي قمار، وهو على فراش الموت شعر بدنو الأجل وبالخطأ الكبير الذي عاشه. طلب إنسان من أهل العلم، لا أعرف من هو ولا أقره على قوله، قال له: ماذا أفعل؟ معه 800 مليون. قال له: والله لو أنفقتها كلها لا تنجو من عذاب الله. إمتى انتبه؟ وهو على فراش الموت. أخواننا الكرام، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالبطولة لا أن تصدق بالموت، أن تستعد له، أن تستعد له بالاستقامة، بالتوبة، بالعمل الصالح، بتربية الأولاد. على كل، كأن الله عز وجل يبين أن فطنة المؤمن كفيلة بمعرفة حال المستجير. نعم. وكما قلت قبل قليل، الاستجارة من أخلاق العرب في الجاهلية، كانوا يجيرون المستجير، والاستجارة دليل قوة المؤمنين، دليل شهامتهم. وقد يقع الكافر في أثناء المعركة الطاحنة مع المؤمنين بشك في كفره، بل يتطلع إلى الإيمان، لذلك يستجير. الاستجارة أحياناً بداية الهداية. وجد نفسه في خطأ. أذكر لكم قصة سريعة. نعيم بن مسعود هذا كان زعيم قبيلة غطفان، زعيم قبيلة، وجاء لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق، وهو في خيمته قلق في الليل. أنقل لكم حواره مع نفسه. نعيم ابن مسعود كان زعيم قبيلة غطفان وجاء ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام. خاطب نفسه قال: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لماذا أتيت؟ من أجل أن تقاتل هذا الرجل، يقصد النبي الكريم؟ ماذا فعل حتى تقاتله؟ اغتصب مالاً؟ انتهك عرضاً؟ ماذا فعل؟ أين عقلك يا نعيم؟ أين عقلك؟ أيليق بك أن تقاتل إنساناً رحيماً؟ دعا إلى الله، لحظة تفكر صائبة، وقف في خيمته وتوجه إلى معسكر المسلمين، ودخل إلى معسكرهم وطلب النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم، ودخل عليه فالنبي فوجئ به، قال له: نعيم؟ قال: نعيم. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت مسلماً. فبكى النبي، قال: مرني بما تريد. قال له: أنت واحد، خذل عنا. فهو تم إسلامه خفية، هو عند اليهود لا يزال مشركاً، وعند قريش لا يزال مشركاً، فواحد استطاع أن يحدث اليهود بحديث وقريش بحديث، فاختلفوا وطلبوا الرهائن وصدقوا نصيحة نعيم وانفضوا عن رسول الله، وانتهت هذه المعركة بجهد هذا الإنسان. لحظة تفكير، قل لنفسك: لماذا أنت في الدنيا؟ ماذا بعد أن تكون غنياً؟ ماذا بعد المال؟ الموت. ماذا بعد أن تكون قوياً؟ الموت. ماذا بعد أن تستمتع بكل مباهج الدنيا؟ الموت. ما دام الموت نهاية كل حي، ماذا أعددت للموت؟ فيا أيها الإخوة الكرام، الإنسان من علامة قوته وقوة إيمانه أنه يجير المستجير. نعم، الآن ينبغي أن نستمع إلى المستجير، يطلب المعرفة، يجب أن نحدثه، فإذا آمن فهو ضمننا. نقطة دقيقة جداً، المستجير إذا آمن له ما لنا وعليه ما علينا. واحد، عظمة هذا الدين أن أعدى أعداء الدين لمجرد أن يشهد أنه لا إله إلا الله أصبح واحداً من المؤمنين، له كل ميزاتهم وعليه كل ما عليهم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أيها الإخوة الكرام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآن لا تكره الطرف الآخر، هو لا يعلم ما دينك، بلغه هذه الرسالة بأدب، بلطف، بمودة، بتوضيح، بأدلة. النبي الكريم يحب كل البشر ويقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً. وأنت كمؤمن لا تكره شخص الكافر، لكن تكره كفره فقط. دقق، لا تكره شخص الكافر، تكره كفره، تكره عمله. فإذا أصغى إليك ينبغي أن تحدثه عن دينك، ينبغي أن تقدم دينك لكل من حولك، أن تقدمه واضحاً، أن تقدمه بالأدلة، أن تقدمه بالبراهين. فيا أيها الإخوة الكرام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بيّن له، وضح له، بيّن له عظمة الكون، عظمة خالقه، بيّن له هذا المنهج القويم، ثم أبلغه مأمنه. هو الآن حر، إن آمن هو واحد منا، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يؤمن يجب أن توصله إلى مأمنه سالماً. ما هذا الدين؟ مشرك، مقاتل، عدو، كافر، يقول لك أجرني. ينبغي أن تجيره، وأن تسمعه كلام الله، وأن توصله إلى مأمنه. هذا الإسلام. ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني أنت كطبيب أمراض جلدية، لو جاءك إنسان مصاب بمرض جلدي مخيف، هل تحقد عليه؟ أبداً، تشفق عليه. كلما ارتقى إيمانك لا تحقد على الكافر، لكن تشفق عليه. وفرق كبير بين أن تحقد عليه وبين أن تشفق عليه. إنسان ضل الطريق، أخطأ خطأ كبير، سار في طريق الشقاء، ينبغي أن تشفق عليه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يبكي على خصومه، يبكي على الكفار. الله عز وجل سلاه فقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان يبكي على أعدائه رحمة بهم. وكلما ارتقى مقامك عند الله يمتلئ قلبك حزناً لحال الناس من حولك، في ضياع. لا تحقد، ارفق بهم، أشفق عليهم، ضلوا سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين.